الناس تتحرك يبدأ في انتشار للدين وللدعوة ويبدأ في حركة وحرارة للدين. إنما سلبية سلبية سلبية وقت الله يسرقها الله وأعمل إيه والعيال والظروف والوضع أعوذ بالله تخذيل وإرجاف تخذيل وإرجاف وما حدش عاوز يقول حاجة ولا يعمل حاجة على الإطلاق والأمة عملها تضرب بالنعال في مجموعها لأن أفرادها حدش بكان ما حدش فينا جرب سبحان الله بقرأ الأسبوع الماضي مخرج إذاعي وتلفزيون ما عجبوش كلمة في التلفزيون بعت برقية الرئيس الجمهوري فورا راجل شيخ من المشايخ بتوعنا في التلفزيون تعرفين يعني اللي بتقال ومع ذلك الراجل قال لك ده الكلمة اللي اتقالت دي تطرف بالله عليك تتصور ان في كلمة قال التلفزيون تبقى تطرف قال لك تطرف وبرقية الرئيس الجمهوري فورا ناس بتتحرك انما المصيبة ان اهل الحق لا فيش حد عاوز يتحرك ابدا الا من رحم الله اسأل الله ان يجعلنا ممن رحم اليهود لا حق لهم في فلسطين لا من وجهة نظر التاريخ ولا من وجهة نظر الدين لا دينيا ولا تاريخيا اقول القسم الثاني من اقسام العهد القديم عندهم يسمى بالاسفار التاريخية وده قص تاريخ بني اسرائيل الى ان وصلوا الى فلسطين اللي هي ارض كنعان قبيلة العربية الاولى القسم الثالث من اقسام العهد القديم بيسمى باسفار الاناشيد والاسفار الشعرية وهي اناشيد ومواعظ ورقائق والقسم الرابع من اقسام العهد القديم بيسمى باسفار الانبياء وهو 17 سفر وبيعرض كل سفر منها لتاريخ نبي من انبياء بني اسرائيل طيب تعال بقى لنقف على التحريف للتوراة على ايدي اليهود والتحريف لاسفار العهد القديم كلها اللي هي الكم سفر الكم قسم اربعة والقسم الاول فيه كم سفر اللي هم اسفار موسى عليه السلام حد يقدر يقولهم لي ها طالب كده ايوه الخروج احسنت طيب اقول لم يتعرض باحث قديما وحديثا لموضوع مقارنة الاديان الا واثبت ان التوراة التي هي بايدي اليهود الان انما هي توراة محرفة وفي مقدمة من فحص هذه الاسفار علماء الكنيسة الكاثوليكية يعني هم اول من وقف عند هذا التحريف علماء الكنيسة الكاثوليكية انفسهم حيث بحث المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان سنة 1962 و1965 بحث هذا المجمع المشكلة ووصل الى وجود اخطاء في بعض نصوص اسفار العهد القديم واصدر المجمع صيغة تشير الى وجود هذه الشوائب فقال غير ان هذه الكتب تحتوي على شوائب وعلى شيء من البطلان ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم الهي يبقى اثبت المجمع ان هذه الاسفار فيها ايه شوائب وشيء من البطلان واعتقد انه كتاب يشير اليه اهله بان فيه من البطلان يبقى لا يعني لا وجد له بالمرة لانه بيمحو الثقة المطلقة في هذا الكتاب يعني يبقى كتاب منزل من عند الله زعمه وبعدين يجي العلماء المتخصصين يقول والله فيه شيء من البطلان وفيه شيء من التحريف يبقى لا شك ان ما الذي يجعلك تصدق ان ما عدا هذا الذي اشير اليه لم يحرف ما عندكش دليل على هذا وتقول دائرة المعارف الامريكية لقد كان هناك نشاط ادبي بين الاسرائيليين في عهد مبكر فسجلوا تقاليدهم القبلية وقوانين الجماعات الاسرائيلية وهذا بجانب الاغاني الشعبية وترانيم العبادة وما ينطق به الكهنة والانبياء من كهانة ووصايا وبعد أن استقرت حياة الطائفة الإسرائيلية بدأت تظهر بالتدريج وعن غير قصد عناصر من هذه الآداب اعتبرتها الطائفة ركائز لحياتها العقائدية، وبهذا أعطيت هذه العناصر وقارا خاصا تفردت به وتحولت بذلك إلى كتابات مقدسة. ولا شك أن الكتاب الأصليين لهذه الكتب لم يدر بعقولهم أن ما كتبوه وسجلوه سيكون له مثل هذه القداسة في حياة الطائفة الإسرائيلية في يوم من الأيام. واضح؟ كلام بين جدا. طيب نفهم من هذا فقرة اللي ذكرتها دائرة المعارف الأمريكية دي أن الترانيم والأغاني والأشعار وبعض العناصر كما ذكرت التي كتب العلماء والأحبار والرهبان بعد مضي الأعوام والسنوات أصبح لها قداسة زي قداسة الإيه؟ الكتاب الأصلي. طيب الشيخ أحمد ديدات وقف في دراسة جميلة وأثبت أن الأسفار ليست من عند الله ولا من كتابة موسى وأنها تناقض بعضها. وقف عند بعض الأسفار سفر الخروج مثلا يقول وقال الرب لموسى. سفر الأحبار في نفس الفقرة وكلم الرب موسى. خلي بالك ان لو كتاب منزل ما تغرش في ايه حرف، ده مش معاني، ده كلمات منقولة من الأسفار ما فيش فيها تغيير لحرف. وبعدين سفر الخروج فتكلم موسى بين يدي الرب. سفر العدد فقال موسى للرب. سفر التثنية ثم قال الرب لموسى. طبعا اما تقف مع الكلمات له كلمات الرب وله كلمات موسى لان فيه وسط ثالث، ثم قال الرب لموسى ثم قال موسى للرب، يعني مين اللي بيتكلم؟ فرد اخر، مشكلة ولا ايه؟ انما لو كلم موسى كان يقول وقال لي الرب وقلت للرب، مشكلة؟ ثم قال موسى للرب ثم قال الرب لموسى، فهذا على ان فيه رجل اللي هم الوسيط الذين كتبوا هذه الكتب ونسبوها الى من؟ الى موسى. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. طيب الحقيقة كانت مفاجأة لي انا، مش بقول لكم الواحد جاهل جدا وكل يوم يتأكد له الجهل، كنت الاسبوع ده فقط اعلم لاول مرة ان الامام ابن حزم هو اول من اصل منهج مقارنة الاديان رحمه الله تعالى في كتابه المدهش الفصل بين الملل والنحل. قصد قرأت المجلد الاول فقط كاد عقلي ان يطيش لهذا الرجل العجيب. محمد بن حزم معروف صاحب كتاب المحلة لابن حزم. وجدت ان ابن حزم وقف وانتقد هذه العقيدة وبين انها حرفت فقال نذكر ان شاء الله تعالى ما في الكتب المذكورة من الكذب لا يشك كل ذي مسكة تمييز في أنه كذب على الله تعالى وعلى الملائكة عليهم السلام وعلى الأنبياء عليهم السلام إلى أخبار أوردوها لا يخفى الكذب فيها على أحد كما لا يخفى ضوء النهار على ذي بصر. ده كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. ثم يقول نحمد الله كثيرا على ما هدانا له من الإسلام ونحلة السنة واتباع الآثار الثابتة ونسأله سبحانه أن يثبتنا على ذلك وأن يجعلنا من الدعاة إليه حتى يدعونا إلى رحمته ورضوانه عند لقائه آمين. ده كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. ويعد ويطرح الإمام ابن حزم بعض الأقوال التي يبين من خلالها الكذب والتحريف في التوراة فأقول وأول ذلك أن التوراة التي بأيدي السامرية احنا قلنا ان التوراة عندهم في المحاضرة الماضية بتنقسم الى ثلاث نسخ، ها، اليونانية والعبرانية والسامرية او السامرة. كلام جميل. دو نسخ التوراة الرئيسية عند مين؟ عند اليهود. فيقول ابن حزم: واول ذلك ان التوراة التي بايدي السامرية غير التوراة التي بايدي سائر اليهود، يزعمون انها المنزلة ويقطعون ان التي بايدي اليهود محرفة مبدلة، وان سائر اليهود يقولون ان التي بايدي السامرية هي المحرفة والمبدلة. يعني حتى التوراة اللي موجودة بين ايديهم كل فريق يشكك في التوراة الاخرى. وطبعا ربنا نزل كم توراة؟ واحدة بس، لكن هي الان توراة العبرانية، توراة اليونانية، توراة السامرية او توراة السامرة. يقول ابن حزم: في النص الذي يتناول لوط عليه السلام وعلاقته بابنتيه، ويروي الامام القصة بالتفصيل، بصراحة يعني الواحد يعف لسانه ان يذكر القصة، انها قصة جنسية فاضحة والعياذ بالله. ويروي الامام القصة بالتفصيل ويعلق عليها بوصفها فضائح وسوءات تقشعر من سمعها جلود المؤمنين بالله تعالى، وكذلك وصفه لإطلاقهم على نبي الله يعقوب عليه السلام أنه خدع أباه وغشه. يقول بأنه هذا أيضا من الفضائح والأكذوبات، محال أن يكون هذا من كلام الله أو من كلام نبي الله موسى. ثم يقول: لأن هذا التصرف مبعد عمن فيه خير من الناس العاديين، فكيف يكون ذلك من نبي مع أبيه النبي أيضا؟ مش ممكن. ويلحق نقده للتوراة بنقده لسائر الكتب التي يضيفونها إلى الأنبياء، منها كتاب يوشع، ففيه براهين قاطعة أن بعض متأخريهم ألفه عنهم، حيث يتضمن نصا يفيد أن سليمان عليه السلام بناء ابن داود عليه السلام بنى بيت المقدس. ومن المحال الممتنع ان يخبر يوشع ان سليمان ابن داود عليه السلام بنى بيت المقدس. ليه؟ لان يوشع عليه السلام كان قبل سيدنا سليمان ابن داود بنحو 600 سنة. واضح يا اخواننا؟ يعني قبل سليمان بنحو 600 سنة. وطبعا توقف الامام ابن حزم عند بعض المزامير المنسوبة النسباء اليهود لنبي الله داود عليه السلام، فوقف عند المزمور 44 ونقل الينا نصه فقال، يقول المزمور: عرشك يا الله في العالم وفي الابد قضيت، قضيت العدل، قضيت ملكك، احببت الصلاح وأبغضت المكروه، وكذلك دهنك إلهك بزيت القرح بين إشراكك. كلام واضح؟ واضح شوي. طبعا مزمور يقول أو يثبت أن الله عز وجل قد اتخذ معه إلها اللي هو ابنه، فجعله إلها معه ودهنه بزيت القرح ليبين انه قد اشركه معه في الملك والعياذ بالله. ويقول في نص اخر: وقفت زوجتك عن يمينك وعقامها من ذهب، ايتها الابنة اسمعي وميلي باذنيك وابصري وانسي عشيرتك وبيت ابيك، فيهواك الملك وهو الرب والله فاسجدي له طوعا. شرك، لأنه نسب زوجة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ابن حزم يقول: وهذه سوءة الأبد ومضيعة الدهر وقاصمة الزهر وإثبات إله آخر على الله تعالى، دهنه بالزيت إكراما له ومجازاة على محبته الصلاح وإثبات إشراك الله تعالى. كلام واضح والعياذ بالله. ثم يعلق ابن حزم رحمه الله تعالى ويقول: على سبيل السخرية والاستهزاء يقول ما شاء الله كنا أنكرنا الأولاد على النصارى فأتانا اليهود بالزوجة والأختان تبارك الله فما نرى لهم على النصارى فضلا أصلا ونعوذ بالله من الخذلان. من أخطر الدراسات الحديثة لإثبات تحريف التوراة والإنجيل ما كتبه موريس باكاي اللي هو العالم الفرنسي الشهير في كتابه المترجم من فترة قريبة اللي قارن فيه بين القرآن والتوراة والإنجيل في ضوء العلم خلاصة هذه الدراسة أن الرجل يقول بأن التوراة والإنجيل قد حرفا ويقول لقد ظلت اليهودية والمسيحية لقرون طويلة تعتبران أن موسى عليه السلام هو كاتب التوراة اعتمادا على ما ورد فيها من أقوال مثل قول الرب اكتب هذا تذكارا في الكتاب أو ما ورد في سفر العدد وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب أو الآية الواردة في سفر التثنية وكتب موسى هذه التوراة. يقول موريس باكاي وابتداء من القرن الأول قبل الميلاد كان هناك دفاع عن الرأي القائل بأن موسى قد كتب الأسفار الخمسة كلها، أما اليوم فقد هجر هذا الفرض تماما، لو فرض إيه أن موسى كتب التوراة هجر هذا الفرض تماما، وبدأ العلماء يشككون فيه حيث رأى أحدهم استحالة أن يكون موسى قد كتب بنفسه كيف مات. واضح؟ طيب كفاية كده عشان ما بحبش أنا التأصيل اللي هو البعيد عن آيات القرآن والسنة، لكن أنا كنت مضطر لهذه المقدمة. خذ أدلة سريعة جدا من القرآن على تحريف اليهود للتوراة الذي يبين أي هذا التحريف فساد اعتقادهم في الله عز وجل. أول شيء إشراكهم مع الله غيره في العبادة، هذا تحريف ولا مش تحريف؟ ها؟ هل هناك نبي يؤصل لقومه أن يشركوا مع الله إلها؟ مستحيل. هل أنزل الله عز وجل ذلك؟ مستحيل، بل هذا تحريف. يقول الله تبارك وتعالى في قصة السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا من اللي قال؟ اليهود. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. سيدنا هارون قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. شوف الإصرار على الكفر والعياذ بالله. نسبوا الابن لله تعالى، انظر الى التحريف، نسبوا الابن لله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. والله جل وعلا يقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس له والد ولا ولد. فهم ينسبون انفسهم ابناء لله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قولهم شوف التحريف إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف اليهود المجرمين بيقولوا ربنا فقير وإحنا أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق عليهم لعائن الله متوالية. وكذلك اتهامهم لله بالبخل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. سبحان الله. انظر إلى ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض، يد الله لا تغيضها النفقة جل جلال الله. وكذلك قولهم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وزعمهم أن الله تعالى تعب من خلق السماوات والأرض، قال ربنا خلق السماوات والأرض وبعدين تعب فاستراح يوم السبت والعياذ بالله. فرد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من نصب ولا من تعب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل جل الله. فساد اعتقادين في وحي الله وكتبه. ومن ذلك كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أعوذ بالله، يعني كفر بكل الكتب. ما أنزل الله على بشر من شيء، ما في كتاب أنزل من الله على بشر. وخلي بالك هم اللي قالوا بأن التوراة هي كتاب مين؟ ها؟ كتاب موسى الذي أملاه عليه الله. شوف التناقض والعياذ بالله. فساد اعتقادين في النبوة والأنبياء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ومنه أيضا فساد اعتقادين في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يبقى هم يعلمون أن النبي هم اللي بشروا به أصلا، وهم اللي يعني افتخروا به على قبيلتي الأوس والخزرج فين؟ في المدينة. ولما بعث من غير بعث من العرب من غير نسل اليهود كذبوه. ولذلك عبد الله بن سلام حبر اليهود لما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اكتم خبر إيماني وسل بطون يهود. فجمع النبي بطون اليهود وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. فقام عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فرد اليهود في نفس المجلس على لسان رجل واحد هو سفيهنا وابن سفيهنا. لسه الآن كان الحبر والعالم الكفر ملة واحدة. فربنا عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا سلام، ما أحلى هذه الكلمات. حينما قال ابن سلام والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. كلمة عجيبة جدا، والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. أصل شاهد بنبوة محمد مين؟ الله جل جلال، سبحان الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومن ذلك أيضا في تحريفهم للاعتقاد فساد اعتقادين في الملائكة. قالوا بس لو كان ملك غير جبريل ينزل بالوحي على محمد كنا أمن به. شوف أهل الإجرام، كان ربنا نزل ملك غير جبريل ليه؟ الأصواء بيشعل نيران الحرب، جبريل اللي بيشعل نيران الحرب، فأكيد مش هنؤمن بمحمد لأن جبريل ده عدو لنا. فنزل قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومن ذلك فساد اعتقادهم في اليوم الآخر. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله يخرب بيوتهم، يعني مش عاوزين حد يدخل إلا هم. وقالوا لن، وتعطوا لن للإيه؟ مستقبل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أعوذ بالله، تلك أمانيهم. شو القرآن الجميل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم. يا سلام، شوف النبي عصام بقول إيه، حديث صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ده كلام الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا شوف ربنا عز وجل يقول عن تحريفين بقى الكتب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناه، وقال وكفرهم بآيات الله، وقال وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقال وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال وبكفرهم, وقال وقولهم على مريم بهتانا عظيما, وقال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم, وقال وبصدهم عن سبيل الله كثيرا, وقال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه, وقال وأكلهم أموال الناس بالباطل. آيات كثيرة جدا في القرآن تبين تحريف هؤلاء المجرمين لكتاب الله بل ولكل كتب الله التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله عليهم السلام. فهذه الأمة أمة محرفة مغيرة مبدلة لا تثبت أبدا على عهد ولا على ميثاق كما قال الله عز وجل. ولكن بكل أسف نحن لا نقرأ القرآن, أو الأمة لا تقرأ القرآن, ومن الأمة من يقرأ القرآن وهو مكذب له, ومن الأمة من يقرأ القرآن وهو متشكك فيه. هذا واقع إخواننا, أنا مش درويش, هذا واقع. فقرآن الله بين أيدينا يبين لنا أخلاق اليهود وطبائع اليهود وعهود اليهود وغدر اليهود وخيانة اليهود وتحريف اليهود. فاليهود أهل غدر وأهل خيانة وأهل تحريف, هم حرفوا كتب الله. ألا يحرفون الأسلف؟ قل لك اتفاق أسلف مين يا عم الحاج؟ ده أنت ما أنت شايف حاجة خالص, أنت ما عندكش فكرة بأي شيء. هؤلاء حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وحرفوا الأسفار وحرفوا الزبور وحرفوا كتب العزيز الغفور. أفلا يحرفون ما كتبه الزعماء والقادة في أوسلو وفي أمريكا وفي غيرها؟ هذا ديدنهم وهذه أخلاقهم وهذه طبيعتهم. وبكل أسف أبناؤنا لا يعرفون شيئا عن عقيدة الولاء والبراء. شو أقول لك العقيدة؟ ولما أقول لك عقيدة ما تفهمهاش على أنها شرك القبور وبس أو شرك الحاكمية وبس, لا, العقيدة شمول. احنا اتكلمنا بكده عن العقيدة بالتفصيل في عشرات الدروس والأشرطة مسجلة, بس انتوا بتنسوا. عقيدة منهج كامل. فبقول بكل أسف أبناؤنا لا يعرفون شيئا الآن عن عقيدة الولاء والبراء. إيه هي عقيدة الولاء والبراء؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. آيات قرآن, قرآن يتلى. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. نعم لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.